مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات، ونحن في آخر كتاب الطهارة. أخذنا الأحكام المتعلقة بالحيض، وبقي الأحكام بقيت الأحكام المتعلقة بالنفاس. والنفاس لغة مأخوذ من النفس، وهو الخروج من الجوف، وفي الاصطلاح دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق. وعلى هذا فما تراه قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا. إذا النفاس هو الدم الذي يكون بعد الولادة، فإذا ولدت المرأة ونزل الدم فهذا النفاس، ويدخل في حكم النفاس ما قبل الولادة بيوم أو يومين وأحيانا ثلاثة، بشرطين: أن يكون هناك دم وأن يكون هناك طلق. النفاس يكون قبل الولادة بيوم أو يومين وأحيانا ثلاث بشرطين: نزول دم ووجود الطلق. لأن المرأة قد يأتيها الطلق يوم ويومين، فإن نزل معه الدم كما قال المؤلف فهي تدخل في حكم النفاس، فإن كان هناك دم دون طلق فليس نفاسا، أو كان هناك طلق دون دم فليس نفاسا، فلا بد من الاثنين، هذا قبل الولادة، أما بعد الولادة فهو نفاس. قال: النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بدون الفرج، وفيما يحرم كالوطئ في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف واللف في المسجد، وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة كالحائض. يعني الأحكام التي أخذناها متعلقة بالحيض بالحائض هي نفسها الأحكام متعلقة بالنفاس. يمكن ذكرنا مسألة الطلاق، يمكن ذكرنا السؤال، وأن الجمهور العلماء منهم مذاهب أربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع خلاف ابن تيمية رحمه الله، وكذا عندهم النفاس، وكذا عندهم النفاس أنه يقع. والشيخ ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يقع، مع أنه يرى بأن الطلاق في الحيض لا يقع كرأي ابن تيمية، لكنه يرى أن الطلاق في النفاس يقع، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن، وطلاق النفاس في العدة، لأن العدة تبدأ فورا، العدة تبدأ فورا. لو طلق في الحيض لا تحسب الطلقة في الحيض الأولى، لو طلق في الحيض، طلق امرأة وهي حائض، طبعا الطلاق كما تعرفون العدة في الطلاق كم؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات. فإذا طلق امرأة في حيضها هل تحسب هذه الطلقة؟ على القول بأنها يقع، يعني هل هذه الحيضة آسف لا تحسب؟ إذا طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم انتهت الحيض الثالثة، فما طلق للعدة، هذا كلام ابن عثيمين، ما طلق للعدة. أما لأن لم تحسب العدة من بدايتها، أما في النفاس فيدخل في قوله تعالى فطلقوهن عدتهن، فمجرد ما يطلق بدأت العدة. واضح العلة؟ هذه علة من قال بأن النفاس يقع الطلاق فيه. قال مسألة: وأكثر مدته 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها ورودي عن الصحابة كعمر وأنس بن عباس وأم سلمة وغيرهم، فإذا ما تمت 40 اغتسلت وصلت وأخذت أحكام الطاهرات، فإذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. أم سلمة تقول: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. معنى هذا الحديث أن أقصى مدة النفاس كم؟ 40 يوم. طيب أقل مدة النفاس وجد من بعض النفاس من النساء أنها تلد بلا دم، هذا نادر. معنى هذا متى تغتسل وتصلي؟ فورا، هذا نادر. ووجد من النساء من تلد وتطهر بعد 2 أو 3 تغتسل وتصلي، ووجد من النساء من تطهر بعد 1 أسبوع، وأكثر النساء فيما أعلم تطهر قبل 40. فظنوا بعض الناس أن النفاس 40، هذا خطأ. أقصى النفاس أقصى مدة كم؟ 40. غالب النساء الآن اسألوا النساء الغالب تطهر في 20s or 30s الغالب. فنحن نقول العلة ليست في المدة، العلة في إيش؟ في الطهارة. متى ما طهرت النفساء وجب عليها الاغتسال والصلاة ويحل لها كل شيء حرم قبل ذلك. أما 40 فهي الأقصى. معنى هذا إذا استمر الدم بعد 40 ماذا يكون؟ استحاضة. واضح؟ هذا معنى أن أقصى مدة للنفساء 40، هذا معنى. معنى هذا لو زاد الدم عن 40 يوما قلنا الآن تحولت من نفساء إلى إيش؟ إلى مستحاضة. قال مسألة: وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط ولو خفيا وصار معها دم بعده فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا وأقلها 81 يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليس لها أحكام النفساء. يعني هذا فيه خلاف بين علماء. المؤلف يحد حدا الآن، متى نقول هذا في السقط؟ نحن نتكلم الآن في السقط، سقط الولد، لما سقط الولد الآن وفي دم، هل هذا دم نفساء فتكون نفاس أو دم استحاضة؟ المؤلف قال 3 أشهر 90 يوم وأقله 81، فقالوا إن كان 81 تعتبر إيش؟ نفساء، أقل لا تعتبر. من أين جنب 81؟ 81 هي بداية 40 الثالثة، بداية 40 الثالثة. أي 40؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه 40 الأولى، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 الثانية، ثم يكون إيش؟ مضغة بعد ذلك، هذه 40 الثالثة. متى تبدأ؟ في 81. أنتم معي ولا لا؟ 40 و40، بداية 40 يوم 1، 81، ثم في 40 الثالثة ينفخ الروح لما يكمل 120 سنة، 120 يوم، شاور طول عمركم 120 سنة على الطاعة. 40 الثالثة لما تنتهي يكمل 120 يوم يأتي الملك ينفخ فيه الروح ويكتب أجله وشقي أو سعيد، ينفخ فيه الروح. فقالوا النفخ في الروح يكون في 40 الثالثة. متى بداية 40 الثالثة؟ 81 يوم. عرفتم معنى 81 يوم؟ كل العلماء. فالشيخ يرى وهو صحيح إن شاء الله، وهذه قاعدة عندنا في النفاس، متى ما سقط الولد وعمره 81 فما فوق فالمرأة في حكم النفاس، خلاص حكم النفاس، يعني نفس أحكام الحيض، لا تصلي لا تصوم إلى آخره. فإن كان دون 81 يوم تكون في حكم إيش؟ الاستحاضة. فهذا هو الفارق الذي ذكر المؤلف. قال فرع: ما تراه الحامل من الماء قبل الولادة لا تترك من أجله العبادة، وحكمه أنه طاهر لا يجب معه غسل الفرج ولا الملابس ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان دم وطلق كما ذكرنا قبل الولادة بيوم ويومين، فهذا يعتبر نفاس. ومما ينزل من الماء فلا تغتسل، وأما نقض الوضوء في خلاف، في خلاف من العلماء من قال ينقض لأنه خارج من السبيل السبيلين، ومن قال لا ينقض لأنه خارج من الرحم. وحتى لو قلنا بنقضه فهذا من يسمى الحدث إيش؟ الدائم. الحدث الدائم، حدث الدائم مثل سلس البول، انفلات الريح، هذا يسمى استحاضة، هذا يسمى إيش؟ حدث الدائم. حدث الدائم حكمه الوضوء بعد دخول الوقت ولا ينقض، يعني من به سلس بول يعني على طول نقط البول تنزل، أو فيه انفلات ريح يخرج من الريح دائما، أو كانت مستحاضة ينزل الدم دائما، هذا يسمى حدث دائم. حكم الحدث المحدث حدثا دائما أنه يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره مخرج، ولا يضره مخرج. وبهذا انتهينا من كتاب الطهارة، ندخل في كتاب الصلاة. قال وفقه الله ورحمه ورحمنا معه: أحكام الصلاة. باب في وجوب الصلوات الخمس. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. يعني هذه الحديث والآيات تدل على أهمية الصلاة، وينبغي للمسلم أن يجعل الصلاة أولى أولوياته في الحياة، لأن كما جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول شيء، أول شيء من العبادات، من العبادات الصلاة، لأن في حديث أول ما يقضى بين الناس إيش؟ ها؟ في الدماء. هذا في غير العبادات، في حقوق في الحقوق في المعاملات. أما في العبادات الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذه قضية مهمة نرجو الانتباه إليها، أننا وللأسف الشديد لا نحافظ على الصلاة محافظة تامة، وهذا أمر لا بد أن نعترف به. حافظوا على الصلوات أولا في أوقاتها. وكم منا من ينام عن صلاة الفجر والعصر؟ كثير، هذا ليس من المحافظة. وكم منا من يشغله عمله وسوقه وتجارته عن صلاة الجماعة؟ كثير. وكم منا من يتأخر عن صلاة الجماعة؟ كثير. وكم منا من لا يخشع في صلاته؟ الله المستعان. هذا كله من المحافظة على الصلوات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، تحافظ على وقتها وأركانها وخشوعها وفي المسجد وجماعة. شوف الآن أنت الآن تركب في السيارة، ذهبت إلى عمل إلى سوق ثم أذن. إذا أردت أن تعرف محافظة على الصلاة قف مباشرة وصل. أنت الآن رايح الديرة زين الكويت، أذن بالسيارة، شو نسوي احنا العادة؟ شو نقول؟ يلا قدام، صح ولا لا؟ المنطقة قدام قدام، وش يحصل في الغالب؟ هذا واقع المواقع. هذا ليس من المحافظة. اللي في قلبه صلاة أذن في أي مكان ينزل سيارة مباشرة يصل. إحنا واقع، هذا واقع أنا وأنتم، الله مستعان. أصلي في منطقتي، أصلي كذا أصلي كذا، إن لم تذهب الصلاة جاء متأخرا. فهذا هو الاهتمام، وهذا هو رجل قلبه معلق بالمساجد ما يفوت الصلاة. طيب، قال مسألة: يلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. طبعا الحديث معروف: مروا أولادكم بالصلاة على 7 واضربوهم عليها على 10، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. وإذا بلغ الصبي في الوقت فإن كان قد صلى. إذن أولا التعليم مهم، تعليم الولد والبنت منذ الصغر. قبل 7 التعليم بالقدوة، يصلي أمامه، والولد غالبا يقلد أباه. من 7 يبدأ التعليم الفعلي: تعال توضأ، يعلم الوضوء. لا تكتفي بتعليم المدرسة، احنا احيانا المدرسة تعلم خطأ، لا، علم الوضوء الصحيح، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يصلي، كيف يكبر، كيف بالتفصيل يتعلم حتى إذا بلغ هو يعرف أحكام الصلاة. قال: وإذا بلغ الصبي في الوقت فإن كان قد صلى أجزأته، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر 1 ركعة فأكثر. إحنا نعرف الآن إن شاء الله أن البلوغ أي سن كم العمر؟ 13 أو 14 أو 15؟ أنا أبي سن البلوغ كم؟ ها؟ طيب 14. أيوة أحسنت. إذن البلوغ له 3 علامات، لازم نعرف القضية. العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية الإنبات. إن لم تحصل إحدى العلامتين فببلوغ 15 سنة. هذه قضية مهمة. الإنبات، إنبات شعر العانة، الاحتلام نزول المني يقظة أو في المنام، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، يعني لا يتم بعد بلوغ، فجعل البلوغ في إيش؟ في الاحتلام. وفي غزوة بدر لما أراد أن يقتل الكفار، من أنبت قتله ومن لم ينبت تركه، فدل على أن الانبات علامة من علامات إيش؟ البلوغ. إذن نقول متى ما احتلم الصبي أو البنت نقول هو بالغ وإن كان عمره 10 سنين، واضح؟ لا علاقة له بإيش؟ بالسن. ما احتلم، أنبت نبات شعر العانة، واضح؟ من بعض الناس يقول إذا صوته ثقيل صار بالغ، صح؟ ما له شغل، ليست علامة شرعية. الانبات يقصد به انبات شعر العانة الخشن فقط. لم يحتلم ولم ينبت، هنا ننتظر إلى كم؟ 15 سنة. ابن عمر أظن أو ابن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة بدر وكان عمري 14 سنة، فلم يجزني. جاء في رواية ورأى أني لم أبلغ، في أحد أجازني وأنا ابن 15 سنة ورأى أني بلغت، واضح؟ 14 ما بلغ. إذا الآن لما نقول من متى نقول شخص بالغ بالاحتلام أو الإنبات، فإن لم يحصل 15 سنة، واضح؟ ها. تاريخ إيش؟ بالهجري، صح. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، فمتى ما حاضت البنت فهي بالغ. اليوم قد تحيض البنت عمرها 9 سنوات فتكون ملتزمة بالأحكام الشرعية، وهذا لابد أن تعرف يعرفه الوالد والوالدة أيضا. الآن مسألتنا إذا بلغ الصبي في الوقت، صبي بلغ بعد صلاة العصر إما بالإنبات أو بالاحتلام أو ب15 سنة، تلزمه أي صلاة؟ صلاة العصر، هذا معنى. طيب هو صلى العصر ثم بلغ، تلزمه العصر؟ لا تلزمه، أجزأته لأنه صلى في الوقت، هذا معنى كلام مالك. فإن كان قد صلى أجزأته، فإن كان قد صلى، وإذا بلغ الصبي في الوقت، فإن كان قد صلى في الوقت أجزأته لأنه صلى في الوقت، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متى يدرك الوقت؟ بإدراك ركعة. هذا صبي بلغ قبل أذان المغرب بمقدار ركعة، تلزمه العصر؟ تلزمه. بلغ قبل غروب الشمس بأقل من ركعة، لا تلزمه، واضح؟ إذن الضابط هو إيش؟ ركعة كاملة. قال ولا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليهما أداؤها. نفس الشيء، البلوغ وإسلام الكافر وعقل المجنون نفس الحكم، نفسه تماما. متى ما بلغ الصبي أو عقل المجنون أو أسلم الكافر في الوقت بمقدار ركعة فأكثر وجب عليه إيش؟ وجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه قضاء ما سبق لأنه لم يكن مكلفا. قال مسألة لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع، فلا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها لا بجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب الحالة. طبعا هنا نتكلم عن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى الوقت الصلاة الأخرى، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى الأخرى لأن الوقت موسع، فلا يجوز أن يصلي الظهر بعد أذان العصر، ولا يجوز أن يصلي المغرب بعد أذان العشاء، لا يجوز، لا يجوز، حرام، إلا لناو جمعها، إلا لناو جمعها، مطر نريد أن نصلي المغرب ونصلي العشاء، سفر أذن المغرب ما صليت المغرب جمعتها مع العشاء أخرتها عمدا، يصح؟ يصح، إلا لناو جمعها، وكان مما يباح لهم الجمع. ولا يجوز تأخيرها أبدا لا لجنابه، هو على جنابه الآن، نقول يجب أن تصلي، سيخرج الوقت، ما عندي ماء، ماذا يفعل؟ تيمم. شوف بارك الله فيكم، العلماء يقولون الوقت كما سيأتي هو أهم الشروط، أهم شروط الصلاة الوقت، فهنا الآن جنابه شرط الطهارة الآن، قال له صلي تيمم، ما استطاع يتيمم سيخرج الوقت، صل على حالك، لأن أهم شروط الصلاة هو الوقت. ولا نجاسة، حتى نجاسة، ما عنده ماء يطهر النجاسة، ما عنده ثوب آخر يلبسه، يصلي بنجاسة خوفا من خروج الوقت، وصلاته على الصحيح صحيحة، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال من ترك، مسألة، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه أدلة كحديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم وغيره من الأدلة، وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة بإسناد صحيح. يشير المؤلف إلى مسألة ترك الصلاة، إذا ترك الإنسان الصلاة جحودا، يعني هو يعرف أنها واجبة ويجحدها، ما حكمه؟ كافر بالإجماع، هذا كافر حتى لو صلى، لأنه يجحد جحود ينكرها وهو يعلم أنها واجبة، هذا كافر بالإجماع. بقيت مسألة ترك الصلاة إيش؟ تهاونا وتكاسلا. فالمؤلف وهو رأي الحنابلة يرون بأن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كفرا، كفر، كفر أكبر، كفر أكبر، يعني يكون كافرا. وجمهور العلماء، بقية العلماء لا يرون أنه يكفر، يعني كفر عملي وداخل دائرة إيش؟ الإسلام، ولا شك أنها معصية عظيمة، يكفي أن اسمها كفر. وكما تعلمون أن الكفر أقسام، ومنه الكفر العملي الذي لا يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، مثل سباب المسلم فسوق وترك وقتاله كفر، يعني كون الإنسان يقاتل مسلم هذا كفر، كفر إيش؟ عمل يخرج من الإسلام ما يخرج، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش سماهم؟ مؤمنين، فقتال المسلم كفر، كفر إيش؟ كفر عملي. والمرأة تكفر، تكفر من؟ العشير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قالت لماذا رسول الله نكفر، نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير، العشير هو الزوج، يحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأت ما يكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. إننا نتكلم شو لا يزعم علينا النساء، إحنا نتكلم عن رجل ليس سيئا، الرجل السيء صاحب مثلا عياذا بالله خمر مخدرات إلى آخره، هذا سيء، هذا تتركه ولا كرامة. إحنا نتكلم عن رجل يقوم بواجباته ينفق كذا ويحسن المرأة وينفق عليها وتحصل بينه وبينهم مشاكل، يعطيها سكنها بسكن مناسب، سيارة، خدامة، سائق، معاش إلى آخره. يوم من الأيام عطني فلوس ما عندي، قالت ما رأيت منك خيرا قط. واقع ولا مواقع؟ يعني المرأة العاقل تقول هذا واقع، ليس كل النساء لكن هذا غالب، وقت الغضب تنسى كل المعروف. هذا كفر، كفران العشير. وأنا حتى ما يزعلون الخوات، هذا في الرجل الذي يؤدي حق المرأة، فيجب على الإنسان يؤدي حق المرأة من الإنفاق والمعاشر بالمعروف وكل شيء. طيب، إذن هذا الآن الجمهور يقولون هو كفر دون كفر، كفر عملي، وارتكب معصية من أكبر المعاصي، يعني هذا ما هو تساهل نقول والله هذا كفر، لا، هذا أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر. الذين قالوا لا يكفر سدلوا بحديث صريح، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه لما ذكر الخمس صلوات قال من أداهن حافظ عليهن كان حقا على الله يدخله الجنة، ومن تركهن استخفافا بهن فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التهاون وجعله تحت إيش؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. فهذا دليل الجمهور على أنه لا يكفر كفرا أكبر كما قال الحنابلة. وهنا نقطة مهمة انتبهوا، الحنابلة عندما قالوا يكفر كفرا كفرا أكبر يعنون من ترك الصلاة تماما، لا من تركها ورجع إليها، تركها ورجع إليها. واضح كلامي؟ يقولون من ترك الصلاة، جنس الصلاة، هو ما يصلي، لا يسجد إلا سجدة واحدة. وكلامه له وجهة، يعني كيف إنسان عمره 20 30 50 ما وضع جبهته على الأرض، هم يقولون هذا ليس في قلبه إيمان. واضح كلامه؟ أما الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك، فلا يدخل في الكفر الأكبر، إنما الذي ترك الصلاة، من ترك الصلاة، جنس الصلاة، ما صلى لله صلاة، فقالوا هذا يكفر. وعلتهم في ذلك أنه ليس في قلب إيمان، لا يتصور إنسان مسلم لا يسجد إلا سجدة. وأما الجمهور فقال طيب، الآن واحد من الطلاب الدرس هذا استفاد أن الصلاة مهمة وكذا، صلى العشاء وراح دوانية لقى واحد ما يصلي، فقال تعال أنا بقول لك شيء. قال إيش؟ قال شوف، ليش ما تصلي؟ ليش ما؟ قال يا أخي متكاسل. قال شوف، المسألة فيها خلاف، منهم من قال تكفر كفر أكبر، ومنهم من قال كفر عملي. قال كفر عملي، جزاك الله خير، شو رأيكم؟ صح صح كلامه؟ لا نعرض الخلاف للناس، خطأ، لأن الإنسان بطبيعة الحال يختار إيش؟ الأسهل. طيب ماذا أقول لشخص لا يصلي؟ قل له الحديث وامش، من ترك الصلاة فقد كفر، لا تكفره ولا تقول المسألة فيها خلاف، قل له أنا إني لك ناصح أمين، أنت لما تصلي أنا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في صحيح مسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواية ثانية من ترك الصلاة فقد كفر، وخلى هذه تكون في إذنه، إن أراد الله به خيرا رجع. أما تعرض الخلاف خطأ. يقول لي أحد الأئمة كان يشرح في العامة في رمضان، تعرفون أحكام رمضان الصلاة، فلما وصل إلى ليلة القدر متى تكون؟ تعرفون كم قول فيها؟ ممكن أقول لكم إياها، 40 قول. فقال لهم، واختلف العلماء في ليلة القدر على 40 قول، فقال أحد الشياب يا شيخ رمضان 30 يوم، شو أنت تقول 40 قول؟ فيقول العلماء عرض الخلاف على العامة خطأ، خطأ، أنت قل ما تدين الله عز وجل به. ونلاحظ بعض المفتين أو طلبة العلم في القنوات يعرض الخلاف على العامة خطأ. يقول المالكية قالوا والشافعية قالوا وغالبا لا يرجح، ما يصير إني أختار الإجابة الصحيحة، لا، أنت قل ما تدين الله به بالدليل، بالدليل حتى لو كانت مسألة خلافية. وهكذا يكون في الصلاة، إذا عرض مسألة الصلاة نقول يكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الخلاف، من ترك الصلاة فقد كفر، والإنسان إذا الله أراد به هداية سيصلي. طبعا تكلم العلماء في الصلاة لما قال تارك الصلاة، منهم من قال يقتل كفرا، كفرا يعني يكفر، فيقتل كفرا حدا وبلا استتابة، بلا استتابة، لأنه كأنه ارتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. ومنهم من قال يستتاب ثلاثا، ثلاث أيام صل، ثاني يوم صل، ثالث يوم صل، هذه معنى الاستتابة، فإذا أصر قال يقتل. ومنهم من قال يستتاب، وهذا يرجع إلى الحاكم، يرجع إلى الحاكم يرى كم من المدة يستتاب. كل هذا التغليظ الحقيقة له وجه، لأن أهم ركن أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة. قال باب في أحكام الأذان والإقامة. لكم قلب نسألكم نحو، ها؟ دائما نقول كتاب الصلاة باب كذا، إيش إعراب باب؟ تقديره أحسنت، قال لكم الشيخ خير يمكن ولا صح، هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا، هذا باب في كذا، هذا كتاب الصلاة. طيب، قال الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإعلام في دخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر على الصحابة معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان في المنام، يعني رأى رؤية في المنام ألفاظ الأذان كاملة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فشرع الأذان. قال تعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، بحيث أريد إقامة العمل، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما واجبان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اثنين من الصحابة قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أمره إيش؟ أمره بالأذان. والمسيء في صلاته اللي يصلي صلاة سريعة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم تشهد وأقم. إيش يعني تشهد؟ أذن، لأنه قال تشهد فأمره إيش؟ بالأذان. ومما يدل على وجوب الأذان ما ذكر المؤلف أن الأذان سبب لحقن الدماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم إن سمع النداء ترك خلاص حقن دماءهم، فدل على أن الأذان واجب لكنه واجب كفائي. قال مسألة يسن الأذان والإقامة للمنفرد، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، يعني يشرع يسن ليس واجبا أن المنفرد يؤذن ويقيم، يعني لو فاتت الإنسان صلاة فأذن لنفسه وأقام فهذا يشرع يستحب ك كما في هذا الحديث. مسألة: يشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكون مرتبين متواليين من واحد ذكرا عاقلا مميزا أمينا بعد دخول الوقت ولا ينقص عن الجمل المشروعة حتى يصح الأذان والإقامة. يكون مرتب الترتيب كما سيأتي، اللي هو التكبير ثم التشهد، من واحد ذكرا، هو يصف الآن الواحد، وليس المقصود أنه يشترط أن المؤذن هو الذي يقيم. انتبهوا، من واحد يقصد صفات الواحد ذكر عاقل، وأما حديث من أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم إيش؟ شخص آخر. لابد أن يكون ذكرا، فلا يصح أن تؤذن امرأة يعني في المسجد، ولا يصح أن تقيم امرأة في المسجد. طيب إذا أقامت المرأة في البيت، صحيح صحيح، لأن هذا من الذكر، لكن لا يجب عليها، يعني الإقامة في المسجد. عاقلا، لا بد أن يكون عاقلا مميزا، مميزا يعني يكون في سن التمييز من 7 فما فوق. وذكرنا لكم ضابط التمييز، من يذكره؟ ضابط التمييز: يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا ضابط الصبي المميز، يفهم الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. أمينا، نعم، لأن المؤذن أمين، لا بد أن يكون أمين، لأن هذا وقت صلاة، دخول الوقت بدايته، فهو في أمانة المؤذن. بعد دخول الوقت لا شك أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت ولا ينقص عن الجمل المشروع. صفة الأذان، قال: والأذان له صفتان. أذان بلال وهو 15 جملة، كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. الثاني أذان أبي محذورة وهو 19 جملة كأذان بلال، ويزاد على ذلك الترجيع بأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته بهما، فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. صفة الأذان 15 مرة، 15 جملة، الأذان المعروف: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ 15 جملة. الصفة الثانية 19 جملة، نفس الأذان مع الترجيع. ما معنى الترجيع؟ أن يعيد المؤذن الشهادتين بصوت منخفض: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ هذا ترجيع. فشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، كم صار؟ 4. والأذان كم جملة؟ 15. كم صاروا؟ 19 جملة. 19 ما عندنا نص صريح، المهم أنه يتشهد ويعيد. هناك صفة ثالثة لم يذكر المؤلف، أنا أحببتم تذكرونها، هي التثنية في التكبير، وهي ثابتة في صحيح مسلم. التثنية في التكبير يعني كم جملة؟ ها؟ 13 جملة، واضح؟ يعني تكبيرتين وليس 4، هذه ثابتة في صحيح مسلم. التثنية في التكبير يعني نفس الأذان اللي هو 15 جملة، ننقص منه إيش؟ تكبيرتين، فيبدأ الله أكبر، الله أكبر، ثم يستمر. هذه صفة ثالثة صحيحة في صحيح مسلم. قال: مستحبات الأذان، يستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط. الآن المؤذن إذا قلنا الآن في التجويد أعلى مد كم؟ 6. شوف المؤذنين الآن كم؟ يمكن 20 مدة. ترى هذا خطأ ما يخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة واتخذ ذكر أنه كان يكره في الحديث، نسيت الحديث، يكره اللحن في الأذان، ومنه التلحين يعني التمطيط الزائد والتغني بالأذان. ترى هذا ليس من السنة، هذا واقع الآن. إحنا الآن إذا سمعنا مؤذن يعني تغنى في الأذان نطرب لطرب، عدل الله خوش أذان، لا هذا خلاف السنة. السنة الأذان على سجية. شفتوا أذان ابن ماجد اللي بالرياض؟ الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان الصح. أما التلحين اللي نشوفه الآن وتمطيط 20 حركة فهذا ليس من السنة. قال ويقف على كل جملة منه تارة ويقرن بين كل جملتين تارة. ممكن يقول الله أكبر الله أكبر، ممكن يقول الله أكبر الله أكبر، هذا معناه يقرن أو يقف. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان لأنه أرفع للصوت، يستحب. لو أذن على خلاف القبلة يصح؟ يصح، لكن السنة على القبلة، وهذا بالإجماع. ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح، والعلة في ذلك واضحة أنه أبلغ في الصوت. وهل يفعل ذلك في الميكروفون؟ لا، لأن لو قال الله أكبر الله أكبر الناس ما راح تسمع، واضح؟ فما يفعله المؤذنون اليوم صحيح، أنه يقف ويقول حي على الصلاة ما يلتفت، لأن الالتفات أصلا لوصول لإيصال إيش؟ لإيصال الصوت، فأمام الميكروفون لا يلتفت. قال ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه وقت ينام فيه الناس غالبا. ويستحب أن يحذر الإقامة أي يسرع فيها لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. عمر رضي الله عنه يقول إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، هذا قول عمر. إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، هذا قول عمر رضي الله عنه. قال فلا داعي للترسل فيه. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، يستحب ولا يجب كما ذكرنا. ولا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. الإمام هو سلطان المسجد ولا بد أن يحترم، وما يفعله بعض المصلين من الاستعجال في الإقامة سواء من قبل المؤذن أو من قبل المصلين. إذا جاء الوقت شوفوا الساعات، هذه أنا أسميها هذه ساعة الفتنة، تفتن الناس. يجي واحد وطالع ويطالعك، طالع الساعة، واحد ذاك اللي مسوي لي كذي، صح؟ ما احنا قاعدين بالسوق، هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. وبعض الشياب خلص يلا قم، ليش؟ لماذا الاستعجال؟ فلا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام. أعطيكم قصة غريبة وعجيبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتشدد في هذا الأمر، بل ويرى بطلان الصلاة من تقدم عليه بدون إذنه. صلاة المغرب، ما أحد منكم صلى عند الشيخ في رحمه الله في عنيزة؟ صلاة المغرب يطيلها بين الإقامة تصل إلى ربع ساعة أو ثلث. فهو يأتي من بيته مشي على الأقدام، دخل شايب من الشياب مستعجل، 5 دقائق 10 دقائق المغرب ربع ساعة، طق الميكروفون وقام الصلاة وصلى. دخل الشيخ والناس يصلون، فماذا فعل بعد الصلاة؟ أعاد الصلاة، تقدم وأعاد. فهو يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه، الإمام سلطان المسجد، لا يؤمنه. ف فدل على أنها تبطل. هذا قول الشيخ رحمه الله. قال: صفتا الإقامة، الأولى إقامة بلال وهي 11 جملة، الثانية إقامة أبي محذورة وهي 15 جملة كأذان بلال، فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبها تارة. الإقامة 11 جملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا كم 11. ويجوز أن تكون 15 جملة مثل الأذان، مثل الأذان فتصير إيش 15 جملة. وهناك صفة ثالثة: مثل الأذان مع تثنية التكبير. سجلوا عندكم الصفة الثالثة: مثل الأذان مع تثنية التكبير. راح تصير كم؟ 13. فعندنا 11 13 15. قال: مسألة: لا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع لدخول. باقي لنا شوية نقرأ ولا الأسئلة؟ باقي 5 دقائق للأذان، خلينا نوقف ما يخالف. لا بس والله أعلم. خلينا نبدأ بأسئلة ها؟ لا ما ثبت إقامة قد قامت الصلاة واحدة. لا، قد قامت الصلاة التثنية، التكبير ورد في التثنية ورد في التربيع حتى في الإقامة، يعني 4 تكبيرات. يقول: هل يجوز الدعاء للميت الذي كان تاركا للصلاة ولا نعلم تركها جحودا أم تهاونا؟ على كل حال، إن كان يرى الإنسان برأي الحنابلة فهو كافر مرتد، والكافر لا يجوز الدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة ولا يعلم أنه لم يسجد ولا مرة أم نفس الشيء؟ إن كان يعتقد برأي الحنابلة أنه كافر لا يصلي عليه، وإن كان يرى برأي الجمهور فهو في دائرة الإسلام يصلي عليه. حكم تغسيل وتكفين تارك الصلاة تكاسل ودفن، المسائل كلها نفس الشيء. هذه على رأي الحنابلة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، قال يرمى بالصحراء يدفن هكذا لأنه مرتد، وعلى رأي الجمهور يكفن ويصلي عليه ويغسل. لو رفع الحدث الأكبر والأصغر سيأخذ وقت وسيذهب وقت الصلاة، فما العمل؟ كما ذكرت لكم وقت الصلاة هو الأهم، فيرفع الحدث الأصغر لو رفعه بالتيمم جاز، لأن وقت الصلاة هو الأهم. اللي عنده سؤال يقول: نفس الشيء، طهر النفاس نفس طهر الحيض. علامات البلوغ قلنا شيخ بالنسبة حق الصبي الاحتلام، الصبي والبنت احتلام أو الإنبات، فإن لم يحصل بلوغ 15 وتزيد المرأة الحيض. طيب بالنسبة حق البنت إذا ما احتلمت وكانت حاضرة مبكر، هذا هو قدم الحيض قبل؟ طبعا، أي علامة إنبات احتلام حيض، أي علامة؟ ما في جمع، لا، أي علامة واحدة، علامة وكفر واحدة. إن لم يحصل 3 علامات بالنسبة للمرأة أو 2 علامات بالنسبة للولد ننتظر إلى إيش؟ 15 سنة. شو سنة 15 سنة؟ قلناها لما جاء ابن عمر أو ابن عمر، أنا عن نسيت، ها؟ ابن عمر في غزوة بدر كان عمره 14 سنة، قال: لم يجزني صلى الله عليه وسلم ولم يراني بلغت، بهذا اللفظ. في أحد 15 سنة ورآني بلغت. واضح. بالنسبة للأذان شيخ في 15 والمنقول في 19 مع الترجع بعد الله أكبر، في 17 صحيح؟ صحيح. إيه قلنا إحنا هذا تثنية التكبير، نقص تكبيرتين. لا 17، لا 13 إحنا قلنا 13. أنا سمعت لا 15 19 مرتين بدون ترجيع، هي 15 المعروف صح، نقص تكبيرتين 13، زيد 4 ترجيع 19، هاي 3 صفات. والله خير انواع الكفر شيخ، ممكن بس شيء بالتفصيل. احنا ذكرنا كفر عملي لا يخرج عن دائرة الإسلام، وكفر يخرج عن دائرة الإسلام. باختصار نوعين، الكفر العملي أنواع كثيرة، والكفر اللي يخرج من الإسلام سواء كان بارتداد أو غيره. طبعا اختلف العلماء، لأن الغيبوبة يتجاذبها أمرين، هل هي نوم أو هي جنون؟ لأن الغيبوبة ذهاب العقل أو تغطية العقل، تغطية العقل. إن قلنا بعضهم قال هو كالمجنون ذهب عقله، وبعضهم قال لا هو مو ذهب عقله، إنما تغطى عقلا مثل النوم. فبعضهم قال لا يقضي أبدا لأنه حكم المجنون، واللي قالوا يقضي اختلفوا، منهم من قال يقضي مطلقا ولو 20 سنة، وهذا فيه نوع مشقة، وبعضهم خصه ب5 صلوات يعني يقضي يوم وليلة، فما زاد فلا يقضي، وهذا أقرب والله أعلم وأبعد عن المشقة. لا يقضي، الصحيح أن الشخص الذي استهان في الصلاة سنين ثم تاب لا يقضي ولا الصلاة إلا الصلاة الحاضرة، لأن الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله، تمحو تماما. لفظ من الصلاة، لا يرجع إلى اللي نسى ويكمل، نسي ويكمل. الآن أنا ما أجزم، لكن هو الثابت، هو الثابت. هاي شيخ احنا قلنا الآن لو أذنت المرأة وقامت، ابن عمر رضي الله عنه سألوه هل المرأة تؤذن وتقيم؟ قال أنا أمنع من ذكر الله، فكان يقول له لكن ليس من السنة، ما تحرص المرأة تروح تأذن وتقيم، لكن لو فعلت ما ينكايها. في خلاف، الجمهور يرون أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وهناك أحاديث تبين أنها في الأذان الأول. ولو نظرنا إلى المعنى لوجدنا أن إذا أردت أنك توقظ الناس تنقذهم متى؟ الأول، لأن ما بين الأذانين شيء بسيط. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قالوا كم كان بينهما؟ قال ما بين أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني تخيل يؤذن، أخذ أنت الأذان مدة 2-3 دقائق فوقه الآن، ثم ينزل، ثم يصعد الثاني، يعني كم؟ 10 دقائق، ربع ساعة أو أقل. فقالوا هذا يكون في الأول، الله أعلم. إحنا لو رأينا أنه في الأول لا نفعله، لأنه يحصل تشويش مراعاة المصالح العامة. هات الشيخ سؤالك. طبعا هذا سيأتي هذا في الدرس القادم لما نتكلم عن أوقات الصلاة، أن من تأخر عن الصلاة لعذر فإنه يقدم السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وتعب فقال من يحفظ علينا صلاتنا، يعني تعبانين، فقال بلال أنا يا رسول الله، فناموا حتى بلال نام، فما استيقظوا إلا على حر الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر ثم الفجر. ها احنا تاخذت واجد، نعطي اول شيء يا ثلاث احترام او الانبات، فان لم يحصل 15 سنة الانبات والاحترام او الحيض، فان لم يحصل كله او كله او البنت والولد. نشوف في احتلام بأي سن قبل 15 صار بالغ وصارت بالغة، في إنبات صار بالغ وصارت بالغة. في حيض بالنسبة للبنت أي واحد؟ أعلام واحدة تكفي. واحدة تكفي. عاشر. أنا ظاهر كلام المؤلف من شخص واحد يعني الذي يؤذن واحد مو اثنين صفاته المذكورة يعني المؤذن واحد مو اثنين صفاته كذا وليس المقصود أن المؤذن هو الذي يقيم ما أحسنت. طيب نسأل سؤال لا أنا كنت أقول هكذا إن لو فرضنا طبقنا التكلف في الأذان بحيث أن يجود فيه ليس من السنة، التغني في الأذان ليس من السنة، إنما الأذان بسجية الإنسان يؤذن. طيب آخر سؤال يقول إن كان الماء موجودا ولكن لا يمكن الغسل للوجود في مكان عمل مثلا فهل يجوز الوضوء للصلاة؟ يعني فهمت من هذا الكلام إن الإنسان على جنابة وهو في العمل يغتسل، يغتسل في العمل يعني العمل يخرج من العمل يخصمه من معاشه شو المشكلة؟ المهم الصلاة واضح هذا ليس عذر، فهو يستطيع يغتسل في العمل، يستطيع يرجع يذهب إلى المسجد يرجع إلى البيت لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع ويقدمها على العمل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.